سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز والتحيز في الجهة والمكان. المكان هو ما يشغله الفراغ، هو ما يشغله الحجم من الفراغ. هذا تعريف المكان، ما يشغله الحجم يعني الجسم من الفراغ. الجسم يشغل حيزا من الفراغ، يملأ فيكون هذا الفراغ المشغول بالجسم مكانا لهذا الجسم، لأن ذلك كله من صفات المخلوقين، فهو سبحانه موجود بلا مكان، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، أي أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. قال الشيخ رضي الله عنه: عن هذه الآية أي آية؟ هي الحاكمة، أي التي تحكم في المتشابه، أي التي تحكم في المتشابه. وهي المرجع التي يرجع إليها في المتشابه، وهي المرجع التي يرجع إليها في المتشابه. يارا خذي هذه. في المتشابه، وهي الأم. شو المراد بالأم هنا؟ الأصل. وهي الأم، وأم الكتاب، لأنها محكمة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وهي الأم وأم الكتاب فاصلة. وقال يعني الشيخ: كفتنا المؤنة. كفتنا من كفى يكفي، كفت تكفي. كفتنا المؤنة، ميم واو عليها همزة نون تاء مربوطة. شو يعني كفتنا المؤنة؟ يعني أي آية متشابهة ترد في تفسيرها إلى الآيات المحكمات، وهذه الآية ليس كمثله شيء هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. فأي آية متشابهة أو حديث متشابه، لأنه في أحاديث كمان متشابهة، تقرأها تردها إلى الأصل. لما تقرأ الآية المتشابهة التي ظاهرها يوهم أن الله يشبه شيئا من خلقه، تردها إلى الأصل، إلى الأم، إلى أم الكتاب. فبما أن هذه الآية ليس كمثله شيء هي أصرح آية في التنزيه، ترد إلى هذه الآية. ما بقى في داعي تقول الرحمن على العرش استوى، المعنى المتبادر من استوى جلس كيف؟ خلص ليس كمثله شيء، إذا استوى ليس معناه جلس انتهى. يعني وفرت هذه الآية وفرت علينا شيئا كثيرا. نقطة. وقال علماء البيان، انت كاتب ولا؟ وقال علماء البيان، علماء اللغة، النكرة إذا جاءت في سياق النفي، في سياق النفي أو الاستفهام أو الاستفهام، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الاستفهام تفيد العمومة. فاصلة. وكذا، يعني وكذا الحكم، هكذا الحكم أيضا عند علماء الأصول، أي أصول الدين، علماء العقيدة. وكذا عند علماء الأصول، شو يعني النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الاستفهام تفيد العموم؟ وين الاستفهام بالآية ليس كمثله شيء؟ وين حرف الاستفهام؟ عفوا، وين حرف النفي؟ وين حرف النفي؟ ليس حرف نفي. وين النكرة؟ شيء، شيء نكرة جاء في سياق النفي فيفيد العموم، يعني لا يشبه شيئا بأي وجه من الوجوه فتفيد العموم. وكذلك في معرض، في سياق الاستفهام، في معرض الاستفهام، كما في قوله تعالى هل تعلم له سميا، معناه لا شبيه له، هل تعلم له سميا، هل للاستفهام، سميا نكرة، فإذا هذه النكرة جاءت في سياق الاستفهام تفيد العموم. هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، يعني لا شبيه له. وقد قدم الله تعالى قوله ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير. اكتبوا، زيدوا بعد منها. الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك مكتوب عندكم حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله وبصره كسمع وبصر غيره. حتى مكتوب حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله وبصره كسمع وبصر غيره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتبوا. قال العراقي في الغيث الهامع، شيخ أي عراقي؟ زين الدين ولا مين؟ أبو زرعة العراقي. قال العراقي في الغيث الهامع، الهامع يعني الهاطل، شرح جمع الجوامع، أبو زرعة العراقي، في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، في كتاب الاجتهاد، الاجتهاد منه اسم الكتاب، اسم الكتاب الغيث الهامع، مقسم إلى كتب يعني أبواب، تحت هذا الباب، تحت هذا الكتاب، كتاب الجهاد، إيش قال؟ إذا بدكم الاجتهاد، بتحطوا نقطتين فوق بعض حتى تعرفوا انه هلا يبدا قوله. وقوله ليس كمثله شيء، وقوله يعني وقوله هو تعالى وشيء، تتمته في التنزيل، تتمته في التنزيل، بنقول تتمته، نقول تتمته بالكسر ليس بالفتح. خبرني الشيخ سمير القاضي زمان كان يقرأ، عم يقرأ الشيخ فقال تتمه، الشيخ قال له تتمه، هلا منه منتبه في شعب صلح له الشيخ يقول تتمه، الشيخ قال له تتمه، يقول تتمه تتمه تتمه، من وقتها خلص ما عاد تم يتم تتم أتم يتم تتمة. لا ما بدي فوت، بدك تحكي مع سيبوي. تتمته في التنزيل، في التنزيل يعني في القرآن. وهو السميع البصير، فأول هذه الآية تنزيه ليس كمثله شيء، تنزيه، فأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات، إثبات إيش؟ صفة السمع وصفة البصر. لما بدأ بالتنزيه بالأول؟ حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره، فنفى عن نفسه مشابهة أحد من خلقه وأثبت لنفسه الصفات التي تليق به، وآخرها إثبات. وصدرها يعني أولها القسم الأول منها، وصدرها يقول صدر البيت وعجز البيت، بيت الشعر، وصدرها رد على المجسمة، واضح الكلام، رد على المجسمة. ليه؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، المجسمة يقولون مثل الله شيء، وعجزها رد على المعطلة، عجزها وعجزها رد على المعطلة. شو المراد بالمعطلة هنا؟ نفاة الصفات كالمعتزل الذين يقولون الله ذات غير متصف بصفات، الذين يقولون الله عالم لا بعلم قادر لا بقدرة، ينفون الصفات، هو الاسم معطلة. وهو السميع البصير، إثبات هاتين الصفتين لله تعالى، وهذا رد على المعطلة الذين ينفون الصفات. فاصلة. والنكتة في نفي التشبيه، النكتة مش معناها الطرفة هنا، المسألة الحكم. والنكتة في نفي التشبيه أو في نفي التشبيه أولا، لما بدأ بنفي التشبيه، والنكتة في نفي التشبيه أولا أنه لو بدأ بذكر السميع والبصير، أنه لو بدأ بذكر السميع والبصير لأوهم التشبيه. يعني لو كانت الآية لو كانت الله السميع البصير ليس كمثله شيء، فالمتوهم أول ما يقرأ الله السميع البصير قد يتبادر إلى ذهنه أن سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا. فالحكمة من البدء بنفي التشبيه أولا ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا. لم يأتي بالإثبات بالأول، جاء بنفي التشبيه ثم أثبت لنفسه هاتين الصفتين. أبو زرعة لأوهم التشبيه. فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه. شو استفدنا من الابتداء بنفي التشبيه؟ فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره، حطينا بالكتاب ترجمة أبو زرعة. لا ولكن ممكن أحكي عن أحمد بن تيمية الحراني. قال الحافظ أبو زرعة العراقي إنه خرق الإجماع في أكثر من 60 مسألة، وقال في أنه رد عليه علماء وحبس بفتوى لا ما تربط هذه بهذه، قد يكون بعده جاء بزمن. هذول قضاة المذاهب الأربعة بهالسنة. أي أما أبو زرعة من ما بعرف أي سنة بأي سنة كان. من أكثر من 200-300 سنة. من أكثر. قبل ما يكون في أحباش بالمعنى المفهوم عند الناس يعني. انت معانا ولا مع الثانيين؟ احنا ان الله تعالى، فان الله مباين مكتوب عندكم بالكتاب، فان الله تعالى مباين اي غير مشابه للمخلوقين. شو يعني مباين؟ ما تستعملوا كلمة مختلف بالنسبة لله، اي معناه غير مشابه. البون يعني البعد، بين فلان وفلان بون شاسع، بين هذا البلد وهذا البلد بون كبير. بان يبين فهو بائن، يعني بعد يبعد فهو بعيد. من هنا قول كعب رضي الله عنه: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، أي بعدت مش ظهرت لي، بعدت بان. هنا معناه لا مناسبة بينه وبين خلقه، لا مشابهة بينه وبين خلقه. كما قال ذنون المصري رضي الله عنه، ترجمته موجودة عندكم بالكتاب: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وهذه العبارة أيضا تروى عن الإمام أحمد، يعني كلاهما قال هذه العبارة. بخلاف ذلك أي لا يشبه ذلك، فهو القديم الذي لا أول له، وما سواه من العالمين حادث وجد بعد عدم، وما سواه من العالمين، من اكتبوا من هنا بيانية، من هنا بيانية، ليست للتبعيض، حاسين انه الليفل شوي عم بيعلى، ما هيك بس نفوت بالنحو بيعلى الليفل، للتبعيض بالضاد بعض، كيف تقول بعض الشيء انا مش كله، بعضه للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم، شو معناها عند الشافعي؟ بعض الرأس ولو شعر في حد الرأس، للتبعيض يعني بعض الرأس، ومن هنا من تأتي تبعيضية وتأتي بيانية، فهنا ليست للتبعيض إنما للبيان، ما بصير تكون للتبعيض، من هنا بيانية ليست للتبعيض. كيف بتكون من بيانية؟ مثل إيش؟ مثال على ذلك، الله تعالى قال، اكتبوا، الله تعالى قال محمد أنا بالدرس، الله تعالى قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس، فاجتنبوا، نعم واو أليف، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ليش الأوثان؟ الأصنام بعضها رجس وبعضها ليس رجسا، ولا كلها رجس؟ كلها رجس. فهنا من ليست للتبعيض، ليس معناها اجتنبوا الأوثان التي هي رجس ولا تجتنبوا الأوثان التي هي ليست رجسا، الأوثان كلها رجس، فهنا من بيانية يعني اجتنبوا هذا الجنس هذا النوع للبيان، هذا هو، فاجتنبوا الرجس، أي رجس؟ أي نوع من الأوثان؟ يعني اجتنبوا الأوثان كلها، يعني اجتنبوا الأوثان كلها. أما تبعيضية مثلا، إذا قلت أكلت من هذا الطبق لقمة، معنى أكلت الصحن كله؟ لا، أكلت بعضه، هنا من للتبعيض. ليس معناه، هذه آية فاجتنبوا الرجس من الأوثان آية، ليس معناه الأوثان منها ما هو رجس ومنها ما ليس رجسا، إنما كلها رجس. ليس معناه الأوثان منها ما هو رجس ومنها ما ليس رجسا فاصلا، إنما من هنا لبيان الجنس، يعني هذا الرجس الذي هو الأوثان اجتنبوه، نجس الاعتقاد فاصل. ليس المعنى طبعا، نرجع لمعنى قول المؤلف وما سواه من العالمين حادث، مش مراد المؤلف بمن هنا التبعيض، ليس المعنى أن جزءا من العالم مخلوق لله، وجزءا ليس مخلوقا لله، ليس المعنى أن جزءا من العالم، عم بستعجل ما هيك؟ كنت تعودوا جزءا، ليس المعنى أن جزءا من العالم مخلوق لله وجزءا ليس مخلوقا لله. لو كانت من للتبعيد كان هيك المعنى بيكون، لكن هي ليست للتبعيد، لا يصح أن تكون للتبعيد. لا يصح شرعا مش لغة تانية. وهنا شو دليل عدم صحتها؟ لغة يصح أن تكون من، تأتي للتبعيض، لكن هنا المانع شرعي والمانع عقلي. يعني قام الدليل الشرعي والدليل العقلي على خلاف أن تكون نعم بيّن أن من هنا ليست للتبعيض. الحكم العقلي والحكم الشرعي بيّن ذلك. فهو القديم الذي لا أول له وما سواه من العالمين حادث وجد بعد عدم، وهو الخالق لجميع الكائنات وما سواه أي كل العالمين مخلوق له بداية. فالعالم حادث بجنسه وأفراده. جنس العالم يعني نوع. وخالف في القسم الأول ابن تيمية. شو القسم الأول شو القسم الثاني؟ القسم الأول أن العالم حادث بجنسه، والقسم الثاني أن العالم حادث بأفراده. ابن تيمية وافقنا في القول الثاني أن العالم بأفراده حادث، لكنه خالف أهل السنة فقال العالم أزلي بجنسه حادث الأفراد، أزلي النوع قال حادث الأفراد، فوافق قسما من الفلاسفة في هذا. اكتبوا. أي خالف ابن تيمية مسبق بكثير بعد ذلك. انت قلت انه القسم الاول الذين خالفوا العالم، الذين قالوا العالم ازلي بجنسه. العالم هذا من الفلاسفة الاول. اما الثاني الذين قالوا ازلي بنوعه، هذا هو من الفلاسفة، هو القسمين. هو وافق القسم الثاني. أي خالف ابن تيمية في جنس العالم فقال العالم أزلي النوع والجنس، فقال العالم أزلي النوع والجنس حادث الأفراد. شو الأفراد؟ يعني نحن أفراد المخلوقات، ما بس البشر، ما بس البشر لا. والفلاسفة الذين قالوا بأزلية العالم جنسا وأفرادا مرادهم بهذا العالم العلوي، مرادهم العالم العلوي، ليس مرادهم العالم الأرض وما عليها، كابن سينا والفارابي وإرسطو وأفلاطون والجالينوس وابن رشد الحفيد. قالوا أزلي النوع والأفراد. إيه، فقولهم بأزلية الأفراد مرادهم أفراد العالم العلوي. لا، ابن خلدون من أهل السنة. إيه، ابن خلدون من أهل السنة. حاضر مدرسة المشاغبين جيت تسأل أنت. طيب. كما قال متأخر الفلاسفة، يعني ابن تيمية قال كما قال متأخر الفلاسفة، كما قال متأخر الفلاسفة، متأخر بدون ألف لأنه اسم هذا. من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، يعني قال بمقالتهم ونسب هذه المقالة زورا إلى أئمة الحديث، ما بيتجرأ يقول هذا كلام الفلاسفة، فافترى على أئمة الحديث ونسب هذه المقالة الفاسدة إليهم تلبيسا على العوام، إيهاما للعوام أنه هذا معتقد أهل الحق. يعني هو بالأصل ما نسب الكلام إلى نفسه، هو نجيب عن علماء، هو وافق، هو قال بهذا القول وقال وهذا ما عليه أغلب أهل الحديث، يعني ينصر معتقده بنسبة هذا المعتقد إلى أئمة الحديث، هذا هو. من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا، اكتبوا، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث، نقطة. قال ابن تيمية في كتابه المسمى درء التعارض، درء الهمزة على السطر، دال راء همزة على السطر، درء التعارض. الآن يبدأ قول إيش قال؟ قال وأما أكثر أهل الحديث، قال وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا، فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما، وهو ينسب نفسه إلى أهل الحديث، يعني نسب هذا القول الفاسد إلى أهل الحديث وهو يعتبر نفسه من أهل الحديث حافظ. ما نقول هذا معتقدي، إنه ما عم يذكر هذا الكلام للتحذير منه، يلصقه بأهل الحديث افتراء. كان محدثا، ما بعرف إذا وصل إلى مرتبة الحافظ، لكن كان محدثا. ما شرط حتى لو كان، يعني الذهبي كان حافظا للحديث، ومع ذلك فيه ما فيه. سألت الشيخ رحمه الله مرة عن كتاب سير أعلام النبلاء، مجلدات ضخمة للذهبي، قال فيه فوائد لكن هو الذهبي ليس صافيا، فيه ما فيه. الذهبي تلميذ ابن تيمية، من جماعة ابن تيمية، الذهبي وابن كثير اثنينتهم هم من جماعة ابن تيمية. شو بدك تجرني اقول لك ادري يعني؟ جنس العالم، العالم شو جنسه، شو اصله؟ أصل العالم بزعمهم أزلي كان مع الله فيما لا بداية له، الفلاسفة عندهم تعريفات خاصة، اصطلاحات خاصة بهم، شي بسموه المادة الأولى وشي بسموه عالم الهيولة، تقولني يسموه هيولة شو بعرفني شو وعندهم العقل المستفاد والعقل المدبر. يبقى لو تسألوا السؤال يعني بده ما يكون يعني سبحان الله. نحن في الأمر. قلنا وكذب في ذلك بعد قوله قديم بل قديما، انتهى كلام ابن تيمية. وكذب في ذلك أي نسبته هذا الكلام إلى العلماء إلى أهل الحديث. فاصلة. وهكذا يفعل، يعني هذا دأبه ديدنه، وكهكذا يفعل فيما يميل إليه، وهكذا يفعل فيما يميل إليه من الآراء الشاذة، ينسبها إلى أهل الحديث. كثير بتلاقوا بكتبوا هذا الكلام، نسبة هذه الأفكار الآراء الشاذة نسبتها إلى أهل الحديث كثير في كتبه، ولا يعني أكاد أجزم أنه ولا مرة ذكر واحدا من أهل الحديث الذين ينسب إليهم هذا الكلام، ولا مرة، للتمويه. لا مجهول. كيف بعض الناس تسألوا عن حديث مين رواه وما بيعرف، لك رواه مسلم. على الأقل هذا يعني في تورية أنه الراوي مسلم، بس هذاك في افتراء كلامه. ولا يسمي أحدا منهم، يسمي يا ولا يسمي أحدا منهم، نرجع للكتاب، فقال كالفلاسفة إن نوع العالم أزلي لا بداية لوجوده. شو معنى الكلام؟ مقتضى أن الله لم يخلقه، هذا مقتضى كلامه، أن الله لم يخلق نوع العالم، يعني كان أزليا مع الله. فكفره المسلمون على ذلك. اكتبوا. نقل الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع الإجماع، نقل الإجماع على كفر الفريقين، يعني الذين قالوا بأزلية النوع فقط والذين قالوا بأزلية النوع والأفراد، الإجماع على كفر الفريقين. وقال يعني الزركشي وضللهم المسلمون وكفروهم، وضللهم المسلمون وكفروهم. معناه أن الفريقين كفار بالإجماع، ما في اختلاف ما في خلاف في تكفيرهم يعني كفار بالإجماع. خلونا نقف هنا بعد كثير لتوصل بعد عندك صفحة. طيب نكمل عشان يتابع زياد خلف الأربع كمان. طيب ماشي ماشي انا ما عندي مشكلة بس مشان بدأ الانسحاب يرجع وضل لهم المسلمون وكفروهم. طيب نكمل. فكل حادث دخل في الوجود سواء كان من الأعيان جمع عين، شو يعني العين؟ وهو كل ما له حجم، أم كان من الأعمال الاختيارية أو غير الاختيارية فهو بخلق الله تعالى. اكتبوا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الصلاة والنسك. بدك ألم؟ ماشي حاله الألم؟ الصلاة والنسك، شو النسك يعني؟ ما عم بسمع. أعمال الحج، النسك، مناسك، اسمه مناسك الحج. الصلاة والنسك عملان اختياريان. لما تصلي عم تصلي باختيارك، عمل تقوم به باختيارك، تروح على الحاج تعمل أعمال الحاج، تعمل هذا باختيارك. الصلاة والنسك عملان اختياريان، والمحيا والممات عملان اضطراريان، ليس باختيار العبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عملان اضطراريان، وكلها ملك لله وخلق له، وكلها ملك لله وخلق له. خلينا نوقف هون لأن الموضوع اللي بعده بده شرح، بده شوية مزيد تفصيل، فخلونا نقف هنا. ليش وصلت داخل الأربع مواضيع مهمة؟ بلا دخل مضابط. ايه خذوا من رامي. وهذا اللي عم نقوله انه سبحان الله، لو هيك بتقسموا حالكم جروبات بكل هلا انتم مجموعة الجمعة اثنين ثلاثة مع بعض بحرروا الدرس اللي عم يكتبوه، واحد نقص كلمة، واحد كاتب كلمة بالغلط، واحد كذا، بصير دفاتر كلها مثل بعضها مع مراجعة الدرس، بحيث انه لا يغلق الدفتر الان ثم لا يفتح الا في موعد الدرس الاخر. يعني اذا كان المدرس نفسه بيحضر وبراجع لا يجي جاهز للدرس، هو جاي يعطي الدرس. فكمان الطالب العلم ليش جاي يحصل علم؟ فتحصيل العلم ما بيكون بمجرد فقط تكتب الدرس ثم تغلق الدفتر ولا تعود إليه إلا في موعد الدرس الذي بعده للكتابة. اسمعوا منا صدوا كم مرة ستحكى الحديث هذا الكلام كثير، يعني واحد يتوقع من كثرة الكلام في هذا الأمر أن يكون حدا منكم بدأ بهذا ثم أصدم. الله يبارك فيكم. نرجع منقول المهمة الملقاة على عواتقنا ليست سهلة إذا ما ينشره أعداء الدين باسم الدين. فبدأ شوية واحد يصرف شيئا من وقته لهذا الأمر مع إخلاص النية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على الفالتوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.